ثم أقابل بينها. إذن تقسيم المسائل مبنية عليها ولا مش مبنية عليها؟ مبنية عليها، من أجل هذا تسمى بأصول القرار. وهذه الكلام، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرائض جمع فريدة ومعناها التقدير. والفرائض اصطلاحا الأنصبة التامة التي نص الله تعالى عليها في كتابه، ومجموعها ست. لماذا سميت أصول الفرائض؟ سميت أصول الفرائض لأنني في الميراث لا أستطيع أن آتي بأي مسألة إلا إن لجأت إليها. إذا أردت أن أقسم أي مسألة في الميراث لابد أن آتي مثلا بنصف وربع، إذن هي أصول الفرائض، لأن لا أستطيع أن أقسم المواريث إلا إن التجأت إليها. تقسيم الفرائض يبنى عليها، واضح الكلام؟ إذن هي تسمى بأصول الفرائض، واضح الكلام؟ هذا معنى قوله وإنما سميت بأصول الفرائض لأن المسائل الحاصلة في الميراث لا تنقسم إلا عبرها فاصلة. فكأن تلك المسائل مبنية على تلك الأصول، فكأن تلك المسائل مبنية على تلك الأصول فاصلة. الآن كلام جديد، نقطة كلام جديد. وأصول الفرائض خمسة إجمالا وثمانية تفصيلا. أصول الفرائض إجمالا خمسة، أصول الفرائض إجمالا خمسة وثمانية تفصيلا. والفقهاء مختلفون في ذلك، لكن الخلاف شيء واحد. ستجد مثلا من يجعلها ستا، ستجد من يجعلها سبعا، ستجد الإمام النووي يزيد عليها بعض الأشياء. عنده أصل 18 وأصل 36، شيء واحد. لماذا؟ لأن الذين قالوا إن الأصول خمسة ينظرون إلى مخرج النصف من اثنين، مخرج الربع من أربعة، مخرج السمن من ثمانية، كذا كم أصل؟ ثلاث أصول، نصف وربع وسمن، ثم بعد ذلك عندك الثلث مخرجه ماذا؟ ثلاثة، وعندك الثلثان مخرجه ماذا؟ ثلاثة. فيأتي بعضهم ويقول ثلث والثلثان، وبعضهم يقول لا، كلاهما مخرجه واحد، فهما شيء واحد. إذن خلاف لفظي فقط، واضح؟ أنت إذا قلت الثلث ثم قلت الثلثان جائز، وإذا قال لك أحدهم لا هي الثلث فقط، لأن الثلثان والثلث كلاهما يخرج من الثلث، الكلام شيء واحد. ثم بعد ذلك السدس، إن جئت بالسدس اكتملوا خمسة إجمالا، لكن هذه الخمسة إجمالا إن فصلتها هي كم؟ هي ستة، صحيح؟ لأن الثلثان والثلث خرجا من كم؟ خرجا من ثلاثة، إذن هي خمسة إجمالا ستة تفصيلا عند بعضهم، وعند بعضهم هي ثمانية تفصيلا. ما معنى ثمانية تفصيلا؟ لأن الستة هذا إذا ضاعفته يصبح 12. تصح المسألة من 12 ولا لا تصح من 12؟ تصح من 12. 12 هذا إذا ضاعفته يساوي كم؟ يساوي 24. تصح المسألة من 24 ولا لا تصح من 24؟ تصح. بعضهم يقول هي مخارجها 8 بالتفصيل، وبعضهم يقول هي 5، وبعضهم يقول هي 6، النتيجة واحدة، واضح الكلام؟ هذا معنى قوله هنا وأصول الفرائض خمسة إجمالا. ستجد في الكتب أشياء مختلفة لكن هي شيء واحد، التعبير فقط هو الذي اختلف. وأصول الفرائض خمسة إجمالا وثمانية تفصيلا فاصلة. الأصل الأول النصف، الأصل الأول النصف. ويوجد شيء مهم جدا، لما أراد الله أن يبدأ العدد بدأه باثنين، بدأه بماذا؟ باثنين. لماذا؟ لأن ستجد في علم الكلام أن الواحد ليس عددا، الواحد ليس بعدد، وستجد هذا في الشرح الصغير أن الواحد ليس عددا. لماذا؟ لأن الواحد هو الله وحده سبحانه وتعالى، وهذه الكلام. بقية الأشياء هي التي تعد 2 3 4 5 6 7، لكن الواحد في الحقيقة هو الله وحده، وما سوى الله سبحانه وتعالى، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون، وهذه الكلام. تجد في ذلك كلاما طويلا في علم الكلام، واضح؟ علم الكلام يحتاج إليه، لكن الخطأ فيه أن نتخذه أسلوبا للدعوة. لا، إن فعلت ذلك لم تفهم علم الكلام حق فهمه. لا، حتى الذين أنشأوه لم يجعلوه منطلقا للدعوة إليه. لا تصعد على المنابر وتخطب الصفات كذا وكذا، لا، أنت لم تفهم ما قصدوه بعلم الكلام. بدليل أنت أنظر الإمام الغزالي له كتاب اسمه ماذا؟ إلجام العوام عن علم الكلام. إذن أنشئ علم الكلام كفن ماتع وجميل وجيد، مقارنات عقلية نحن نحتاج إليه، لكن لا نتخذ ذلك أسلوبا للدعوة إلى الدين. لا تصعد المنابر على المنابر بالعقائد، لا، العقائد لم تنشأ من أجل ذلك، أنشأت للرد على شبه الأعداء. لكن كونك تتخذه أسلوبا للدعوة تفريق وخطأ كبير، تأتي بإشكالات بين الناس وتوطئ العوام فيما هم في غنى عنه. العوام يحتاجون إلى العمل والإيمان ولا يحتاجون إلى الخوض في ذات الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ إذن عندنا أصول الفرائض خمسة إجمالا وثمانية تفصيلا. الأصل الأول النصف، اكتب ومخرجه اثنان. الأصل الأول النصف ومخرجه اثنان، ثم تكتب كزوجة وشقيقة. كزوجة وشقيقة يعني مات المتوفى وترك زوجته وشقيقته، كم ترث الزوجة؟ ترث النصف. وترك شقيقته، كم ترث الشقيقة؟ النصف. مات وترك زوجة وشقيقة، الزوجة تحتاج إلى النصف والشقيقة تحتاج إلى ماذا؟ إلى النصف. أصل المسألة، أصل الفريضة ستكون من كم؟ ستكون من اثنين. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله ترك زوجا، عفوا، زوج وشقيقة، زوج وشقيقة، مكتوب هنا زوجة، لا خطأ، زوج وشقيقة، ها؟ زوج وشقيقة. وأصول الفرائض خمسة إجمالا وثمانية تفصيلا. الأصل الأول النصف ومخرجه اثنان، كزوج وشقيق. مات المتوفى وترك زوج وشقيق، الزوج يحتاج إلى النصف والشقيقة تحتاج إلى كم؟ إلى النصف. المسألة ستصح من كم؟ من اثنين. اثنين هذا هو أصل الفريضة. هذه الكلام، لماذا سمي أصل الفريضة؟ لأنني لم أتوصل إلى التقسيم وإعطاء كل ذي حق حقه إلا عبر ذلك. واضح؟ والأصل الثاني الربع. والأصل الثاني الربع. والأصل الثاني الربع ومخرجه أربعة. والأصل الثاني الربع ومخرجه أربعة، كزوج وابن. كزوج وابن يعني مات المتوفى وترك زوجه وابنه. المتوفاة تركت زوجها وابنها، كم تحتاج كم يحتاج إليه زوجها؟ يحتاج إلى الربع. واضح الكلام؟ والابن عاسب. المسألة ستصح من كم؟ ستصح من أربعة فقط. واضح الكلام؟ والأصل الثاني الربع ومخرجه أربعة، كزوج وابن، وهو ضعف الاثنين، يعني هو الاثنين المضاعف. يعني لو ضاعفت اثنين يبقى كم؟ يبقى أربعة. إذن مخرج الربع ضعف الاثنين. وبعد كذا فاصلة. والأصل الثالث الثمن. والأصل الثالث الثمن ومخرجه ثمانية. والأصل الثالث الثمن ومخرجه ثمانية، كزوجة وبن. مات المتوفى وترك زوجته وبنته. مات المتوفى وترك زوجته وبنته. الزوجة تحتاج إلى كم؟ تحتاج إلى السمن. والبنت تحتاج إلى كم؟ إلى النصف. نصف اثنين وثمانية. المسألة تتصح من كم؟ تتصح من ثمانية. إذن أصل الفريضة هي ثمانية. لماذا سميت بأصل الفريضة؟ لأنني لم أعطي كل ذي حق حقه إلا عبره، فكأنني أبني التقسيم عليه. واضح الكلام؟ هذا معنى. والأصل الثالث السمن ومخرجه ثمانية، كزوجة وبنت، وهو ضعف الأربعة. يعني السمن هذا ضعف أربعة، لو ضعفت أربعة يبقى كم؟ يبقى ثمانية. فاصلة. اكتب وهذان الأخيران متفرعان عن الأصل الأول. وهذان الأخيران متفرعان عن الأصل الأول. الأصل الأول كان النصف، تفرع من النصف الربع، ثم تفرع من الربع السمن. إذن هذه الأصول الثلاثة بعضها تأتي وراء بعض، تأتي النصف أولا تضاعفه يبقى أربعة، تضاعفه يبقى ثمانية. هذا معنى قوله وهذان الأخيران متفرعان عن الأصل الأول. فاصلة. والأصل الرابع الثلث. الأصل الرابع الثلث ومخرجه ثلاثة. الأصل الرابع الثلث ومخرجه ثلاثة، كأم وعم. كأم وعم، يعني مات المتوفى وترك أمه وعمه. أمه تحتاج إلى كم؟ تحتاج إلى الثلث، والعم يحتاج إلى كم؟ عم عاصب. إذن ستصح المسألة من كم؟ ستصح من ثلاثة، أصل المسألة ثلاثة، هذا معنى قوله والأصل الرابع الثلث ومخرجه ثلاثة كأم وعم فاصلة. والأصل الخامس الثلثان، والأصل الخامس الثلثان ومخرجه ثلاثة. والأصل الثالث، والأصل الخامس أكون، والأصل الخامس الثلثان ومخرجه ثلاثة أيضا كبنتين وأخ. مات المتوفى وترك بنتين وأخ، مات المتوفى وترك بنتين وأخ. والأصل الخامس الثلثان ومخرجه ثلاثة أيضا كبنتين وأخ. مات وترك بنتيه وأخاه، البنتين تحتاجان إلى كم؟ إلى الثلثين، والأخ يحتاج إلى كم؟ عاصب. ستصح المسألة من الثلثين من ثلاثة، واضح؟ وبعد ذلك فاصلة. كبنتين وأخ اعمل شقيق. والأصل السادس السدس، والأصل السادس السدس ومخرجه ستة. والأصل السادس السدس ومخرجه ستة كجدة وعم. مات المتوفى وترك جدته وعمه، الجدة تحتاج إلى كم؟ إلى السدس، والعم عاصب. ستصح المسألة من كم؟ ستصح من ستة. اكتب وهو ضعف الثلاثة، يعني ستة نو ثلاثة، إن ضاعفته يبقى ستة. هذا معنى قولي والأصل السادس السدس ومخرجه ستة كجدة وعم وهو ضعف الثلاثة. بعد كذا نقطة، وهذه الأصول الستة هي التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة. وهذه الأصول الستة هي التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، وهذه الأصول الستة هي التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة. نقطة، وبعد كذا والأصل السابع ضعف الستة، والأصل السابع ضعف الستة وهو 12. والأصل السابع ضعف الستة وهو 12 كزوجة وأم، يعني مات المتوفى وترك زوجته وأمه. مات المتوفى وترك ماذا؟ زوجته وأمه. الأم تحتاج إلى كم؟ الأم تحتاج إلى الثلث، والزوجة تحتاج إلى كم؟ إلى الربع. ثلاثة وأربعة يبقى بينهما تباين، نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، ستصح المسألة من كم؟ من 12. إذن أصل المسألة 12، واضح الكلام؟ ها؟ أيوة، ضرب الكل في الكل، نضرب أحدهما في الآخر في كامل الآخر في التباين. ثلث للأم مخرجه ثلاثة، ربع للزوجة مخرجه أربعة، ضرب الكل في الكل يعطيني كم؟ 12. إذن الأصل السابع ضعف الستة وهو 12 كزوجة وأم فاصلة. والأصل الثامن ضعف الاثني عشر، والأصل الثامن ضعف الاثني عشر وهو 24. والأصل الثامن ضعف الاثني عشر وهو 24 كزوجة وبنت وأم، كزوجة وبنت وأم. مات المتوفى وترك زوجته وبنته وأمه، الزوجة تحتاج إلى كم؟ إلى السمن، والبنت تحتاج إلى كم؟ إلى النصف، والأم تحتاج إلى كم؟ إلى السدس. عندك سمن ونصف وسدس، بين السدس والنصف تداخل، يبقى عندي ستة وثمانية، بين ستة وثمانية توافق، أضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، أربعة في ثمانية بأربعة وعشرين، ولا أربعة ثلاثة في ثمانية عفوا بأربعة وعشرين، ولا أربعة في ستة بأربعة وعشرين، واضح الكلام؟ هذا معنى قوله والأصل السابع ضعف، لا لا، والأصل الثامن ضعف الاثني عشر وهو 24 كزوجة وبنت وأم. انتهينا من أصول الفرائض. مسألة رقم ستة، مسألة رقم ستة، اكتب ومتى اجتمع الربع والثلث في مسألة ومتى اجتمع الربع والسدس في مسألة أو الربع والسدس فأصل المسألة من 12. مرة أخرى، مسألة رقم 6، ومتى اجتمع الربع والسدس في مسألة أو الربع والسدس فأصل المسألة من 12. مسألة رقم 6، ومتى اجتمع الربع والسدس في مسألة أو الربع والسدس فأصل المسألة من 12. متى ما جئت إلى قريبة بغض النظر عن كثرتها وقلتها، قال ما رأيت ربعا وثلثا، المسألة ستصح من 24. واضح الكلام؟ من 12 عفوا، المسألة ستصح من 12. مثلا أنا جئت إلى الفريدة لقيت فيها أما وزوجة، الأم والزوجة لسه ذكرنا قبل قليل، أم تحتاج إلى كم؟ إلى الثلث، والزوجة تحتاج إلى كم؟ إلى الربع، ستصح من 12 اختصارا. يعني في أبا جمز في أميرة إبراهيم لابد أن نقابل أولا، نقابل هذه وهذه ثم نتوصل، لكن الآن اختصارا، متى جئت إلى مسألة ورأيت ربعا وثلثا أصلها من 12 مباشرة، بمجرد أن أرى ربع وثلث 12. واضح الكلام؟ لا مش فقط، حتى إذا وجدت أشياء أخرى، مثلا لقيت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إلا أن يوجد ربع وثلث، قال ما رأيت ربع وثلث أصل المسألة من 12. أنت الآن تفكر في السمن، السمن لن يأتي، تفكر في السمن لن يأتي لأن الثلث مناف للسمن، لا يستطيع السمن أن يأتي. ممكن تفكر في ستة، ستة تدخل معها ثلاثة، إذا دخلت الثلاثة في ستة يبقى ماذا وماذا؟ يبقى أربعة وستة، سيكون أصل المسألة من كم؟ من 12. متى ما جئت إلى قريبة ورأيت فيها ثلثا وربعا فأصلها من 12. إذن الطريقة الأولى قابل فيها بأجابك، هذا كمبتدئ، يعني لتبتدئ أولا لابد من المقابلة، لابد من وهكذا تتدرج شيئا فشيئا. الآن متى ما أعطيت فريدة ورأيت ربعا وثلثا قول 12، ها؟ مسألة مات وترك وترك وترك وذكر وذكر وذكر، أنا شايف في الداخل ربع وثلث قول 12. ثم بعد ذلك أو الربع والثلث، متى رأيتم في مسألة ربعا وثلثا؟ يعني أعطاني مسألة إلا أنني أرى الربع والثلث، طالما رأيت الربع والسدس فأقول له من 12، ها؟ بغض النظر عن بقية وجد كذا وجد كذا، أنا أركز فقط على الربع والسدس، طالما أنا رأيت الربع والسدس من 12. لماذا؟ أنت تفكر في السمن، السمن لن يأتي طالما الربع موجود، واضح؟ السمن لن يأتي طالما الربع عندي، السمن لن يأتي، إذن طالما رأيت ربعا وسدسا المسألة من 12. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله مسألة 6، ومتى اجتمع الربع والسدس في مسألة أو الربع والسدس فأصل المسألة من 12. نقطة، ومتى اجتمع السمن والسدس في مسألة فأصلها من 24. متى ما اجتمع السمن والسدس في مسألة فأصلها من 24. هو أعطاني مسألة مات وترك مات وترك مات وترك مات وترك، يوجد كذا ويوجد كذا ويوجد ويوجد أشياء كثيرة، لكن أنا بمجرد أن أرى، بمجرد أن أرى في الداخل سمنا وسدسا سأقول له المسألة من 24. ها؟ بمجرد أن رأيت السمن والسدس سأقول له المسألة من 24. واضح؟ انتهينا، هذه المسألة رقم 6. مسألة رقم 7، مسألة رقم 7، وما لا فرض لها من المسائل، اكتب وما لا فرض لها من المسائل، وما لا فرض لها من المسائل فأصلها عدد رؤوس عصبتها، وما لا فرض لها من المسائل فأصلها عدد رؤوس عصبتها. نص الشرح الصغير، الشيخ الدرديري رحمه الله، مسألة رقم 7، وما لا فرض لها من المسائل فأصلها عدد رؤوس عصبتها، يعني مات المتوفى وترك ناسا يرثون إلا أنهم ليسوا بأصحاب حظوظ مقدرة، ترك ابنين مثلا وثلاث بنات، ابنين وثلاث بنات، لن أقول المسألة من 6 ولا من 4، لا لا، وإنما سأحصي الرؤوس وأقول صحة المسألة من كذا. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن أصول الفرائض إن خلت المسألة عن العصبة ستكون التي تقدمت، لكن إن جاء العصبة لن نتكلم على صح المسألة من اثنين ولا صح المسألة من أربعة أو ثمانية، لا لا لا، طالما وجدت العصبة الآن سيكون أصل المسألة من عدد الرؤوس. وهذه الكلام متى أقول صحة المسألة من الأصول التي تقدمت؟ إن وجد فيها أصحاب سهام، طالما وجد أصحاب سهام لابد من أصول الفرائد التي تقدمت، تنقسم إلى قسمين سنصل إليها، فرائد بسائط أول وفرائد مركبة، سنصل إلى ذلك في الكتب التي تأتي بعد هذا، واضح؟ لكن متى ما خلت المسألة من أصحاب السهام أنا سأقول المسألة عدد الرؤوس. مثلا مات وترك ثلاثة أعمام، أنا سأقول المسألة عندي كم رأت؟ ثلاث رؤوس، المسألة من ثلاث. ولا مات وترك سبعة أعمام، المسألة من سبعة. مات وترك خمس بنين وخمس بنات، المسألة من خمسة عشر، لأن كل رجل برأسين وكل بنت برأس واحدة. مات وترك ستة أبناء، المسألة من ست. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله وما لا فرض لها من المسائل فأصلها عدد رؤوس عصبتها. مثال كأربعة أعمام، يعني مات وترك أربعة أعمام، المسألة من أربعة. أو ابنين وبنتين، مات وترك ابنين وبنتين، ابنين وبنتين المسألة من كم؟ المسألة من ست. هذا معنى قوله وما لا فرض لها من المسائل فأصلها عدد رؤوس عصبتها كأربعة أعمام أو ابنين وبنتين. واضح؟ بعد كذا مسألة رقم ثمانية، المسألة رقم ثمانية، مسألة رقم ثمانية. اكتب وقد تضيق المسألة بأهل السهام. نحن كنا ذكرنا المسألة إما من اثنين أو من أربعة أو من ستة أو من كذا أو من كذا أو من كذا، هذا كله إذا لم تضيق الفريدة بأهلها. إن ضاقت الفريدة بأهلها سيأتي شيء اسمه العول، عندئذ ستسيق المسألة من أعداد أخرى، سأجد المسألة من صحت من 12 وعالت إلى 15، صحت من 12 وعالت إلى 13، صحت من 12 وعالت إلى 17، هذه ستكون أصولا للفرائض. واضح؟ هذا معنى قولي وقد تضيق المسألة بأهل السهام فتعال. ضرب مثالا كأم وبنت وزوج، أم وبنت وزوج، أم وبنت وزوج، أم وبنت وزوج. الأم تريد كم؟ تريد السدس. والبنت تريد كم؟ النصف. والزوج يريد كم؟ الربع. ستصح المسألة من كم؟ من 12. أنا طالما أرى هنالك ربع لا أحتاج أن أقابل كم، طالما أرى 12. واضح؟ الميكروفون ذهب؟ بقى في وصول الفرائض ورجع. واضح؟ طالما رأيت ربعا وكذا وكذا، اللغز هذا، طالما رأيت هذا سأقول من 12، لا أحتاج إلى أن أنظر إلى البقية. واضح؟ هذا معنى قولي وقد تضيق المسألة بأهل السهام فتعان كأم وبنت وزوج. الأم قلنا تحتاج إلى السدس، والبنت تحتاج إلى النصف، والربع والزوج يحتاج إلى الربع، ربع والسدس، إذن المسألة من 12. تأتي الأم وتأخذ كم من 12؟ اثنان. تأتي البنت وتأخذ كم؟ تأخذ ستة. الزوج يريد كم؟ اثنان وستة يساوي كم؟ يساوي ثمانية. والزوج يريد كم؟ الزوج يريد كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ربع. أربعة. يريد الربع. ثلاثة. إذن ضاقت المسألة ولا لم تضق؟ ضاقت بواحد. لم تضق المسألة، ضاقت ولا لم تضق؟ مرة أخرى، البنت تحتاج إلى كم؟ ستة. والأم تحتاج إلى كم؟ إلى اثنين. أو الزوج يحتاج إلى كم؟ إلى ثلاثة. أيوة، ابحث عن مثال آخر، تمثيل خطأ. نبحث عن مثال آخر تعاد. هاتوا لنا مثال كذا للعود. اجعله بنتين، اجعل بنتين، اجعل بنتين كذا ونشوف. بنتين يحتاجان الى كم؟ الى الثلث. كذا هنروح لاربعة وعشرين. هات بنتين، بنتين وماذا؟ بنتين وزوج. وماذا؟ بنتين وزوج وام. كم تصح المساله؟ بنتين وزوج وام. 12 من 12 هو المحتاج اليه. البنتين تاخذان كم من 12؟ تاخذ 8. ثم الام تاخذ كم؟ 2. ثم الزوج يريد كم؟ 3. فتعال بواحده. هذا هو المقصود بالتمثيل. واضح الكلام؟ ايوه. يلا بينا. انا لم اتي بالكتاب مره اخرى، سنقراه هكذا الى اخره ونصححه مع بعض، لان كتبته على عجاله شديده. كتبت مستعجل وجئت الآن والوقت ضيق، أريد أن أنتهي منه. الأسبوع الماضي لم أنتهي، هذا الأسبوع. فنقرأه مع بعض هكذا كذا رجاء. إيه رأيكم؟ ولا صعب؟ يلا نقرأه مع بعض ونصحيه مع بعض ونشتغل بالعينين وبالبنان. هنا تمثيل صح، هنا تمثيل، هنا هنا هنا إلى آخره. نشتغل مع بعض أحسن. نشتغل مع بعض باليدين وبالبنان، كذا لن ينام أحد، لأن أنت إما أن تكتب وإما أن لا تكتب. لكن افترض الكتاب عندك، سواء تابعت أو لم تتابع، الكتاب موجود. نقرأها كذا إلى آخره. ثم إذا انتهينا منه ننزله مباشرة. يكون القراءة باليدين وبالبنان والتدريب مكثف، والميراث لا يحتاج إلا إلى التدريب المكثف. ولشيء ما أنا لم أستطيع أن أنتهي منه، أنا كتبت وانتهيت من الكتاب منذ وأنا في مانع، ثم جئت وتعطلت، ثم حتى هذا اليوم ذهبت عشان أتي بالمقدمة، المكنة متعطلة. فكأن هذا في استبشار كذا. نكتبه مع بعض هكذا، وبعد ما ننتهي منه مش هيتأخر ولا حاجة. أيوة يلا بينا، هات لي قلم كذا. كأم اكتب وبنتين، مش وبنت، كأم وبنتين وزوج. انتهينا. هذا معنى مسألة 8، وقد تزيف المسألة بها الاتهام فتعال. كأم وبنتين وزوج فاصلة. ما معنى هذا الكلام؟ إن أعيلت المسألة، إذن أصل المسألة ممكن أن تنقسم عبر شيء آخر، وهو عبر العول. نحن كنا ذكرنا أن المسائل لا تنقسم إلا عبر أصول الفرائض، لكن أصول الفرائض قد تعال، هذا شيء جديد. التي أعيلت والتي لم تعل ليس بشيء واحد. المسألة التي ذكرناها في الوسطى قلنا قد تصح المسألة من رؤوس العصبة إن لم يوجد فيها أصحاب سهام، كلام جديد. وقد توجد أصحاب السهام إلا أن المسألة صحه من عدد آخر عبر العون. واضح الكلام؟ ثم فاصلة. أو تنكسر، يعني وقد تنكسر المسألة فتضرب فيها الرؤوس. قد تنكسر المسألة فتضرب فيها الرؤوس. كأم وبنت وثلاث إخوة. كأم وبنت وثلاث إخوة. كأم وبنت وثلاث إخوة. أم وبنت وثلاث إخوة. الأم والبنت وثلاث إخوة. المسألة تصح من كم؟ الأم تريد كم؟ السدس. والبنت تريد كم؟ النصف. وثلاث إخوة عصبة. إذن صحت المسألة من كم؟ من 6، لأن الأم تريد السدس والبنت تريد النصف. صحت المسألة من 6. البنت أخذت منها كم؟ أخذت منها 3. والأم تحتاج منها كم؟ واحد. كم بقي؟ بقي 2. هل ينقسم على 3 إخوة؟ لا ينقسم. إذن هنا أيضا المسألة تصح عبر ضرب الرؤوس. واضح الكلام؟ المسألة قد تصح عبر العول، وقد تصح المسألة عبر شيء آخر اسمه ضرب الرؤوس، يعني نأخذ الرؤوس ونضربها في أصل المسألة. هذا معنى قوله أو تنكسر فتضرب فيها الرؤوس. كأم وبنت وثلاث إخوة. نقطة. آخر جزئية في الفصل الثاني. اكتب ولا تعول فريدة، ولا تعول فريدة أصلها 2. كلما صحت المسألة من 2 لا نتكلم على العول. إذا صحت أصل المسألة من 2 سينقسم، لا نحتاج إلى العول أبدا. لا تجد مسألة صحت من 2 وبعد ذلك أعيلت، لا، لا تقول أبدا في الميراث صحت المسألة من 2 وأعيلت إلى، لا لا لا، هذا لا يجب أبدا. كلما صحت المسألة من اثنان لم يحدث فيها عول أبدا. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله ولا تعول فريدة أصلها اثنان أو ثلاثة. كلما صحت المسألة من ثلاثة لا عول فيها. لا تقول صحت المسألة من ثلاثة وأعيلت إلى أبدا. أو أربعة، كلما صحت المسألة من أربعة لا عول فيها. لا تقول صحت المسألة من أربعة وأعيلت أبدا. واضح؟ أو ثمانية، كلما صحت المسألة من ثمانية لا تقول وأعيلت، لن يحدث ذلك أبدا. واضح الكلام؟ بقي عندنا من أصول الفرائض ماذا؟ بقي عندنا السدس صح، وبقي عندنا ماذا؟ 12، وبقي عندنا 24. هذه الثلاثة هي التي تعال، وسيأتي ذلك في فصل اسمه العول. واضح الكلام؟ لكن كلما صحت المسألة من اثنان لن يحدث عول أبدا، كلما صحت المسألة من أربعة لن يحدث عول، كلما صحت من ثلاثة أو ثمانية لن يحدث عول أبدا. إذن أنت جئت بأربعة من أصول الفرائض، بقي عندك ثلاثة، بقي عندك أصل ستة وأصل 12 وأصل 24 هي التي تعال، وتيأتينا في فصل اسمه العول. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله وقد تضيق المسألة بأهل السهام فتعال كأم وبنتين وزوج، أو تنكسر فتضرب فيها الرؤوس كأم وبنت وثلاث إخوة، ولا تعول فريدة أصلها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية. والله أعلم. نخش في الفصل الثالث ولا نقف؟ ها؟ نخش عشان احنا كنا بدأنا في الكلام هذا وعايزين نخلص. نخش ولا نقف؟ أولا ما رأيكم فيما قلتم؟ هل نستمر هكذا في الكتاب بالبنات وباللسان وبالأذنان؟ أحسن بكثير، لأن أنت تشتغل كل حاسة لا أحزها من العلم. يعني الذي سمع فقط ليس كالذي رأى، الذي تكلم فقط ليس كالذي كتب. بقدر ما تتعب في العلم بقدر ما تستفيد به، بقدر ما تتعب فيه بقدر ما تستفيد به، مذكور عندك في القرآن الكريم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. النبي أراد أن يشتغل بالأذن واللسان معه. النبي المولى سبحانه وتعالى قال لا، بعدها يأتي وراء بعض، بعضها يأتي وراء بعض. أنت تشتغل بالحواس لكن بعضها وراء بعض. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ستتعلم بلسانك، ثم إن علينا بيانه، ثم بعد ذلك يأتي مرحلة التبيين. حاجة كذا جميلة كذا نشتغل من أوله إلى آخره باليدين وبالبنات، ثم بعد ذلك نكتب. ويريحني أنا من عناء شديد، لأن أنا الآن أذهب إلى مدينة نصر وأغادر مدينة نصر الساعة 2 الساعة 3 بالليل، صعب. لكن إن اشتغلنا من بعد نقتسم التعب شو أحسن إن شاء الله. كذا توكل، فإذا عزمت فتوكل على الله. الفصل الثالث في الورثة، اكتب الفصل الثالث في الورثة. الفصل الثالث في الورثة، ومما أخرني أيضا المصادر ليست عندي، أنا ذهبت إلى مالي وما عنديش مصادر، فكتبت هناك وأشرت إلى المصادر، يعني وقال في كذا وقال في كذا، ثم جئت هنا ولقيت كتبي دخلت بعضها في بعض، يعني مصدر كذا تأخذ وتخرج مصدر كذا، ثم الكتب دخلت في بعض. أيوة يا الذين. الفصل الثالث في الورثة، مسألة رقم 6، مسألة رقم 9 عفوا، مسألة قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأصحابها، ألحق الفرائض بأصحابها. إذا يوجد أصحاب الفرائض لأن النبي ذكره، ألحق الفرائض بأصحابها، فما أبقت الفروض ولا الفرائض فلأولى رجل ذكر، فما أبقت السهام حسب بعض الروايات حسب بعضها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر يعني العصبة، يعني الأولى فالأولى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث الورثة بقسمين، لأن الورثة نقسمهم إلى قسمين، ورثة بالسهام وورثة بالتعصيب. أين ذكروا عندنا في النصوص؟ ذكروا في هذا الحديث، واضح الكلام؟ أين ذكر عندنا أقسام الورثة؟ ورث بكذا ورث بكذا، ذكروا في هذا النص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، وجميع الأحاديث التي استأتي من الصحيح واضح، ألحقوا الفرائض بأصحابها، فما أبقت الفرائض ولا فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكى، فلأولى رجل ذكى. اكتب والورثة قسمان، والورثة قسمان، واحد العصبة، واحد رقم واحد العصبة، نقطتين، وهم من لهم نصيب في الكتاب أو السنة إلا أنه غير مقدر. العصبة وهم من لهم نصيب في الكتاب أو السنة، اكتب أو الإجماع، إلا أنه غير مقدر. إلا أنه غير مقدر. ومجموعهم 12، ومجموعهم 12، واحد العصبة وهم من لهم نصيب في الكتاب أو السنة أو الإجماع إلا أنه غير مقدر، ومجموعهم 12 نقطة. ثانيا أصحاب السهام، ثانيا أصحاب السهام، وهم الذين لهم نصيب مقدر في الكتاب أو السنة، ومجموعهم 13. ثانيا أصحاب السهام، وهم الذين لهم نصيب مقدر في الكتاب أو السنة، ومجموعهم 13. ثانيا أصحاب السهام، لا لا لا يكتب الإجماع، لأن لم يرث أحد حظه بالإجماع في الكتاب والسنة. في العصبة يوجد أجماع الأمة على أن العم يرث مثلا، ولا أجمعت الأم ابن العم، مش العم، العم مذكور في السنة، ابن العم أجمع على أنه يرث، لكن لا يأتي تقدير الفرائض عبر الإجماع. لا، تقدير الفرائض لم يوكله الله لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، واضح الكلام؟ أصحاب السهام وهم الذين لهم نصيب مقدر في الكتاب أو السنة، ما فيش كلمة أو الإجماع، ومجموعهم 13 نقطة. اكتب بعد ذلك فجملة الورثة جميعا، فجملة الورثة جميعا 25، لأنك قلت العصبة 12 وأصحاب السهام 13، 12 أو 13 يبقى كام؟ 25 صح؟ إذن ومجموعهم، فجملة الورثة جميعا 25، 15 رجلا وعشر نسوة، 15 رجلا وعشر نسوة، وهي الأبيات التي حفظناها في ميرا إبراهيم. كانت الأبيات إيش؟ والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم، ثم قلنا هذا إجمالا وتفصيلا فصلناهم إلى 15، ثم والوارثات من النساء 7 قلنا هذا إجمالا وفصلناهم تفصيلا إلى 10، وهؤلاء هم مجموع الورث. إذن مرة أخرى، والورثة قسمان، واحد العصبة، نقطتين، وهم من لهم نصيب في الكتاب أو السنة أو الإجماع إلا أنه غير مقدر، يعني لم يذكر لا ثلث ولا ربع إلا أن له نصيب، ومجموعهم 12. ثانيا أصحاب السهام وهم الذين لهم نصيب مقدر في الكتاب أو السنة، ومجموعهم 13 نقطة. فجملة الورثة جميعا 25، 15 رجلا وعشر نسوة إلا أنهم أقسام، وعشر نسوة فاصلة، اكتب بعدها إلا أنهم أقسام، إلا أنهم إيش؟ أقسام نقطة. اكتب بعد ذلك فالوارثون بالتعصيب فقط، فالوارثون بالتعصيب فقط، ولا يفرض لهم أبدا، يعني مستحيل أن أرى لهم فريضة، فالوارثون بالتعصيب فقط ولا يفرض لهم أبدا 12، يعني الناس الذين لا يعطون لا ثلثا ولا ربعا لا لا لا لا ويسون بالتعصيب فقط. لا يوجد مثلا أخذ سدسا، لا يوجد مثلا أخذ ربعا، لا يوجد أخذ سلسا ولا سلسين، لا. كلما رأيته في الميراث يرث بالفرض فقط، بيرث بالتعصيب فقط. جملتهم كم؟ 12 رجلا. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله فالوارثون بالتعصيب فقط ولا يفرض لهم أبدا 12، وهم اكتب الابن. كلما رأيت الابن في الميراث هو عاصي، أبدا لا يفرض له. الابن واحد فاصلة، وابنه كلما رأيت ابن الابن عاصب فقط لا يفرض له أبدا. والعم الشقيق، كلما رأيت عم شقيق، عم شقيق يعني الذي يجتمع مع أبي المتوفى من أبيه وأمه، والعم الشقيق كذا ثلاثة، أو لأب، والعم الشقيق أو لأب اكتب وابنهما. العم الشقيق لا يكون إلا عاصبا فقط لا يفرض له أبدا. العم لأب نفس الكلام، ابن العم الشقيق نفس الكلام، ابن العم لأب نفس الكلام. واضح الكلام؟ والعم الشقيق أو لأب وابنهما فاصلة. والأخ الشقيق كلما رأيت الأخ لا يفرض له أبدا وإنما هو عاصب دائما وأبدا. والأخ الشقيق أو لأب وابنهما، الأخ الشقيق أو لأب وابنهما لا يكونون إلا عصبا. وبعد كذا فاصلة، اكتب والمعتق والمعتقة. كلما رأيت المعتق عاصب فقط، كلما رأيت المعتقة عاصبة فقط. والمعتق والمعتقة فاصلة، اكتب وكلهم رجال إلا المعتقة، وكلهم رجال إلا المعتقة. والمعتق والمعتقة فاصلة، وكلهم رجال إلا المعتقة. الآن نحسبهم ونرى. عندك أولا الابن، ثانيا ابنه، عندك العم الشقيق أو لأب وابنهما يبقى ستة، والأخ الشقيق أو لأب وابنهما يبقى عشرة، والمعتق والمعتقة هؤلاء الاثنى عشرة كلما رأيتهم في الميراث تعصيب فقط لا يفرض لهم أبدا. لا أجد الثلث ولا الثمن ولا لا لا لا لا، كلما وجد هؤلاء يأخذون بالتعصيب فقط. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله فالوارثون بالتعصيب فقط، وأكد ذلك بقوله ولا يفرض لهم أبدا 12، وهم الابن، الابن عفوا، الابن وابنه، والعم الشقيق أو لأب وابنهما، والأخ الشقيق أو لأب وابنهما، والمعتق والمعتقة، وكلهم رجال إلا المعتقة. نقطة، اكتب والوارثون بالفرض فقط، الذين يرثون بالفرض فقط لا يكونون عصبة أبدا. كلما رأيتهم إما ثلث وإما ربع وإما ثمن وإما سدس، لكن لا أجدهم في أي مسألة وهم عصبة. والوارثون بالفرض فقط، وأكد ذلك بقوله ولا يكونون عصبة أبدا، لا يكونون عصبة أبدا 7. والوارثون بالفرض فقط ولا يكونون عصبة أبدا 7. اكتب الأم، الأم مستحيل أن يفرد للأم أن تكون الأم عاصبة، لا لا أبدا. حتى القرآن الكريم عندما ذكر الأم والأب قال فلأمه الثلث، وورثه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. حسب قواعد الميراث كان المفروض أن نقول فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لا، القرآن سمى نصيب الأم بالثلث. إذن الأم لا تكون عاصبة أبدا، واضح؟ على العكس من الابن والبنت مثلا، سنقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الأم بالذات لا تكون عاصبة أبدا. واحد الأم، ثانيا اكتب والجدة، الجدة أبدا لا تكون عاصبة، حتى لو جاءت مع الجد لا تكون عاصبة أبدا، وإنما سيفرض لها السدس فقط في المذاهب الأربعة، وعند بعض المذاهب خارج الأربعة تنزل منزلة الجدة، منزلة الأم عفوا، فتأخذ الثلث، لكن لا، لا تكون عاصبة أبدا، إنما هي دائما وأبدا صاحبة فرض. إذن الأم والجدة، الجدة قسمان، جدة لأم وجدة لأب. كذا عندنا كم شخص؟ 3، الأم والجدة لأم والجدة لأب. اكتب والزوج، كلما رأيت الزوج في الميراث فهو صاحب فرض لا يكون عاصبا أبدا، مستحيل أن أرى الزوج وهو عاصب. والزوج فاصلة والزوجة كلما رأيت الزوجة في الميراث هي صاحبة فرد فقط لا تكون عاصبة أبدا. اكتب بعد ذلك والأخ أي الأخت لأم. الأخ لأم لا يكون عاصبا أبدا والأخت لأم مثله لا تكون عاصبة أبدا. كلما رأيت هؤلاء السبعة في الميراث فأصحاب فروض وليسوا بعصبة. هذا معنى قوله والوارثون في الفرد فقط ولا يكونون عصبة أبدا سبعة، وهم الأم والجدة لأم أو أب والزوج والزوجة والأخ أو الأخت لأم. واضح الكلام ولا في أي مشكلة؟ ممكن اختصار هؤلاء فتجعلهم خمسة لأنك ستقول الجد وولد الأم، الجد وولد الأم، لكن تفصيلا هم كام؟ هم سبعة لأن الجد تنقسم إلى قسمين، والأخ وولد الأم ينقسم إلى رجل وامرأة، إذن هم سبعة تفصيلا. نقطة. بعد كذا اعمل والوارثون لا لا لا أيوة صح، والوارثون بالفرد أحيانا، والوارثون بالفرد أحيانا وبالفرد والتعصيب معا أحيانا أخرى، والوارثون بالفرد أحيانا وبالفرد والتعصيب معا أحيانا أخرى اثنان، يعني الذين يرثون بالفرد في بعض الأحوال وفي بعض الأحوال يرثون بالفرد والتعصيب اثنان، وهما الأب والجد. يعني الأب قد يجد فردا فقط. متى يفرد للأب الفرد فقط؟ إن جاء معه الولد الذكر. إذا جئت في المسألة ولقيت فيها ابن ذكر يفرد للأب فقط، ومثله الجد، جئت إلى المسألة لقيت فيها ابن ذكر يفرد للأب فقط ولا يزيد على ذلك. لكن أحيانا يجمع الأب بين الفرد والتعصيب. متى؟ إذا جاء مع البنت، جاء الأب مع البنت سيفرد له السدس يأخذه أولا، ثم بعدما أخذ سدسه ما يتبقى يأخذه تعصيبا. وهذه الكلام مثلا مات وترك أباه وابنته، المسألة من كم؟ البنت تحتاج إلى النصف والأب يحتاج إلى كم؟ السدس. المسألة من ستة، البنت ستأخذ ثلاثة والأب يأخذ واحد كفرد، ثم يأتي إلى السهمين الباقيين ويأخذهما تعصيبا. واضح؟ إذن الوارثون بالفرد أحيانا وبالفرد والتعصيب معا أحيانا أخرى اثنان، الأب والجد. الأب متى يأخذ الأب الفرد فقط؟ لا تنسى، إن جاء معه الابن الذكر يفرض له السدس فقط، سيأتي هذا، سيأتي في الفصول بعد هذا. متى يكون الأب آخذا للفرد ثم عاصبا لما تبقى؟ إن جاء مع البنات، ومثله في ذلك حرفا بحرف الجد. اسمهما الوارثون بالفرد أحيانا وبالفرد والتعصيب أحيانا أخرى. وهذه الكلام ستجد في بطون الكتب الوارثون بالفرد والتعصيب، لكن الأولى أن نقول وارثون بالفرد أحيانا ووارثون بالفرد والتعصيب أحيانا أخرى، وهما كام؟ اثنان فقط، لا يوجد لهما نظير، لا يوجد أي إنسان آخر يرث بالفرد وبالفرد والتعصيب، لا ما فيش، لا يوجد. يعني يوجد من يرث بالفرد والتعصيب إما أب وإما جد، ما سواه إما أن يرث بالفرد فقط وإما أن يرث بالفرد بالتعصيب فقط. مثلا الابن يرث بماذا؟ التعصيب فقط. البنت ترث بالفرد فقط. لكن كونه يرث بالفرد أحيانا وبالفرد والتعصيب أحيانا أخرى إما أب وإما جد. وهذه الكلام. ثم بعد ذلك أكتب نقطة، أكتب والعصبة أكتب والوارثات بالفرد، والوارثات بالفرد وقد يكن عصبة بالغير، والوارثات بالفرد وقد يكن عصبة بالغير أربعة، والوارثات بالفرد وقد يكن عصبة بالغير أربعة، والوارثات بالفرد وقد يكن عصبة بالغير أربعة، البنت واحد وبنت الابن، بنت الابن اثنان، والأخت الشقيقة أربعة، أو لأب خمسة، لا عفوا، والأخت الشقيقة ثلاثة أو لأب أربعة مع البنين أو الإخوة، مع البنين أو الإخوة تتميم للكلام. والوارثات بالفرد وقد يكن عصبة بالغير أربعة، البنت واحد، وبنت الابن اثنان، والأخت الشقيقة ثلاثة، أو لأب أربعة، مع البنين أو الإخوة. هؤلاء الأربعة اسمهم العصبة، هم أصحاب فرد. البنت يفرد لها ولا لا يفرد لها؟ يفرد لها، ومثلها بنت الابن، ومثلها الأخت الشقيقة، ومثلها الأخت الأبي. أصحاب سهام ولا مش أصحاب سهام؟ يفرد لهن، إلا أنهن يكن عصبة بالغير. ما معنى العصبة بالغير؟ يعني إن انضم إليهن إخوانهن يصبحن عصبة، لكن بسبب وجود الغير. ها؟ اسمهم العصبة بالغير، يعني انتقلنا من الفرد إلى التعصيب، لكن لماذا؟ لوجود من هو معهن. يعني جاءت البنات مع البنين، يفرد لهن ولا ينتقلن إلى التعصيب؟ ينتقلن إلى التعصيب. جاءت بنات الابن مع أبناء الابن، ينتقلن من الفرد إلى التعصيب. جاءت الأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، ولا جاءت الأخوات لأب مع الإخوة لأب، ينتقلن من الفرد إلى التعصيب. من الذين يحدث لهم هذا الحكم؟ أربعة فقط. وهذه الكلام، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. كم هؤلاء؟ أربعة. اسمهم العصبة بالغير في بطون الكتب، لكن الأوضح أن نقول إنهم وارثات بالفرد أحيانا وعصبة بالغير. متى يكون عصبة بالغير؟ مع البنين أو الإخوة، ولا تكتب في درجتهن، لأنك لو كتبت كلمة في درجتهن تقع في خطأ، لأن في درجتهن يأتي في الأخوات، لكن في البنات لا يأتي في درجتهن. ها؟ سنصل إلى ذلك في ميراث الأبناء. آخر شيء عندك أكتب والوارثات بالفرد. والوارثات بالفرد وقد يكون عصبة مع الغير، وقد يكون عصبة مع الغير. والوارثات بالفرد وقد يكون عصبة مع الغير اثنان ولا اثنتان. اثنتان، الأخت الشقيقة أو لأب، الأخت الشقيقة أو لأب مع البنات وبنات الابن. والعصبة والوارثات بالفرد وقد يكون عصبة مع الغير اثنتان، الأخت الشقيقة أو لأب مع البنات وبنات الابن. الأخت الشقيقة يفرد لها ولا لا يفرد لها؟ يفرد لها. الأخت لأب يفرد لها ولا لا يفرد لها؟ يفرد لها. لكن افترض جئنا مع البنات أصبحنا عصبة، مش بالغير، لا عصبة مع الغير. عندك عصبة بالغير وعصبة مع الغير، يعني تأخذ البنات أنصباءهن أولا، ثم تأتي الأخوات وتأخذن ما فضلن عنهن. وهذه الكلام، هذا معنى قوله والوارثات بالفرد وقد يكون عصبة مع الغير اثنتان، الأخت الشقيقة أو لأب مع البنات وبنات الابن. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وهذه الكلام ولا في أي مشكلة؟ واضح؟ رجاء راجع في البيت، ها؟ أي شيء اكتشفت أخبرني به، هنا كذا هنا كذا هنا كذا، رجاء، ها؟ فنشتغل مع بعض من أوله إلى آخره، ثم نطبعه بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا الآن أقرأ من الأول إلى حيث وصلنا مرة أخرى. قلنا الباب الأول في مقدمات علم المواريث وفيه خمسة فصول. الباب الأول في مقدمات علم المواريث وفيه خمسة فصول. الفصل الأول في أوجه الميراث، مسألة رقم واحد. قال تعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب، والحساب فن عظيم وعلم نافع، دعا الله المسلمين جميعا إلى تعلمه وتعليمه لما فيه من الفوائد التي لا يعلم مداها إلا الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض وعلموا. إذن عندك تعلموا وعلموا، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها أول علم تنسى، أول علم ينسى عفوا من بعد. وكفى الحساب فقرا قوله سبحانه وتعالى وهو أسرع الحاسبين، أن الله سبحانه وتعالى هو أسرع الحاسبين. قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى وكفى بنا حاسبين. والوجوه جمع وجه، والمقصود بها طريقة العمل. والميراث مصدر ورث يرث ميراثا، إرثا وميراثا ووراثة إلى المصدر، يأتي الأوزان كثيرة، لكن الميراث من صيغ المصدر، هذا تعريفه في اللغة. ووجوه الميراث اصطلاحا هي النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين، أسهل التعاريف وأوضحها. أو هي كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروض، شرحنا كل هذا. مسألة رقم 2، والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا، الأول التماسك، والثاني إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا، الأول التداخل، والثاني إما أن يبقى عدد زوجي أو لا، الأول التوافق والثاني التباين. مسألة رقم 3، ووجه العمل في العددين المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته الآخر كستة مع ستة في من ترك أخا لأم وجدة نقطة، ووجه العمل في المتداخلين أن تستغني بالعدد الكثير عن القليل كثلاثة مع ستة في من ترك أما وأخا لأم نقطة، ووجه العمل في العددين المتوافقين أن تضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر كستة مع أربعة في من ترك جدة وزوجة نقطة، ووجه العمل في العددين المتباينين أن تضرب الكل بالكل كأربعة مع ثلاثة في من ترك زوجة وأما نقطة. مسألة رقم 4، ولا يجتمع في فريدة واحدة ربعان ولا ثلث وثلث ولا ثلثان وثلثان ولا ربع وثلث ولا ثلث وثمن أبدا فاصلة، وأما غير ذلك فيلتقي مطلقا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الفصل الثاني في أصول الفرائض. مسألة رقم 5، قال تعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والفرائض جمع فريضة ومعناها التقدير. والفرائض اصطلاحا هي الأنصبة التامة التي نص الله تعالى عليه في كتابه، ومجموعها 6، وإنما سميت بأصول الفرائض لأن المسائل الحاصلة في الميراث لا تنقسم إلا عبرها، فكأن تلك المسائل مبنية على تلك الأصول نقطة. وأصول الفرائض 5 إجمالا و8 تفصيلا، الأول النصف، الأصل الأول النصف، ومخرجه 2 كزوج وشقيقة، صححناها مش كزوجة، كزوج وشقيقة. والأصل الثاني الربع، ومخرجه 4 كزوج وابن، وهو ضعف الاثنين فاصلة. والأصل الثالث السمن، ومخرجه 8 كزوجة وبنت، وهو ضعف الأربعة فاصلة. وهذان الأخيران متفرعان عن الأصل الأول نقطة. والأصل الرابع الثلث، ومخرجه 3 كأم وعم فاصلة. والأصل الخامس الثلثان، ومخرجه 3 أيضا، ومخرجه 3 أيضا كبنتين وأخ شقيق فاصلة. والأصل السادس السدس، ومخرجه 6 كجدة وعم، وهو ضعف الثلاثة فاصلة. وهذه الأصول الستة هي التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة نقطة. والأصل السابع ضعف الستة، ضعف الستة وهو 12 كزوجة وأم نقطة. والأصل الثامن ضعف الاثني عشر وهو 24 كزوجة وبنت وأم نقطة. مسألة رقم 6، ومتى اجتمع الربع والثلث في مسألة أو الربع والسدس فأصل المسألة من 12، ومتى اجتمع نقطة فاصلة، ومتى اجتمع السمن والسدس في مسألة فأصلها من 24 نقطة. مسألة رقم 7، وما لا فرض لها من المسائل فأصلها عدد رؤوس عصبتها، وذكرنا الحكمة من ذكر هذا الكلام لأن ما تقدم في أصحاب السهام هذه في غير أصحاب السهام. وما لا فرض لها من المسائل فأصلها عدد رؤوس عصبتها كأربعة أعمام أو ابنين وبنتين نقطة. مسألة رقم 8، وقد تضيق المسألة بأهل السهام فتعاد كأم وبنتين وزوج، مش بنت، بنتين، كأم وبنتين وزوج فاصلة، أو تنكسر فتضرب فيها الرؤوس كأم وبنت وثلاث إخوة فاصلة، ولا تعول فريدة أصلها 2 أو 3 أو 4 أو 8 أبدا والله أعلم. الفصل الثالث في الورثة. مسألة، قال عليه السلام ألحق الفرائض بأهلها فما بأصحابها، فما أبقت السهام أو الفرائض فلأولى رجل ذكر. في هذا النص ذكر الورثة بقسميهم أصحاب السهام والعصب. والورثة قسمان ستجد في الكتب 3، إلا أننا سلكنا تقسيما آخر لأن جعلناهم قسمان ثم فصلنا تقسيما، واضح؟ والورثة قسمان، 1 العصبة وهم من لهم نصيب في الكتاب أو السنة أو الإجماع إلا أنه غير مقدر ومجموعهم 12. 2 أصحاب السهام وهم الذين لهم نصيب مقدر في الكتاب أو السنة ومجموعهم 13. فجملة الورثة جميعا 25، 15 رجلا و10 نسوة إلا أنهم أقسام. ألف، فالوارثون بالتعصيب فقط ولا يفرض لهم أبدا 12، وهم الابن وابنه والعم الشقيق أو لأب وابنهما، والأخ الشقيق أو لأب وابنهما، والمعتق والمعتقة فاصلة، وكلهم رجال إلا المعتق. باء، والوارثون بالفرض فقط ولا يكونون عصبة أبدا. سبعة، وهم الأم والجدة لأم أو أب، والزوج والزوجة والأخ أو الأخت لأم، هم خمسة إجمالا وسبعة تفصيلا. جيم، والوارثون بالفرد أحيانا وبالفرد والتعصيب معا أحيانا أخرى.